في الله قد يوم

لا نفرق بين أحد Oh, my God. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. الفاتحة.